يا بيقدر المطبخ المفروض يديله الاكل مش عارف ياكله، يا اما تيجي الواد نفسها وبيتقدم له طبق الاكل وهو مش راضي يمد ايديه عليه وياكله. قصدي اقول يا دكتور، قصدي بقولك ان الكلام ده ماشي معايا طول المنهج زي الحلاوه زي الفيتزات اللي هو ده القيمه الكبيره اللي عندي طبعا. فمتبقاش بقى الكلام اهبل والكلام ده هيوقفنا على رجل، لكن ايه الكلام ده المحترم وايه الاختلاف بين كل درس ودرس وايه اللي تركز عليه اوي الباث والجينيس. اما انت لو فهمتش الباث والجينيس بتاع كل درس بقيت خلاص ضربت هذا الدرس. فاديني يا رجاله الدرس بتاع ده عارفين مين باثوجينيس بتاعي، ان في ماده بتطلع والله العظيم اللي يقول لي ايه الماده دي وخد يا الامر مننا ورايح تتفيك الفيشتر اللي عندي بتقسمها السيمتوم والفاين. ويا شباب دايما عندي السيمتوم ثلاث حاجات جنرال ابدومنال لوكال، ودايما الفاين ثلاث حاجات جنرال ابدومنال لوكال. في مثلا ماشي معانا في الكلام يعني ما عندناش فكره النهارده هيبقى صعب عليك بقيه الشهر مش تبقى فاهمني بدايما بيتاخر في المجاي معايا ما بيبقاش فاهمني. جنرال يعني هتسمع منها شكوى عامه، هتسمع منها شكوى الله، هتسمع منها شكوى خاصه لوكالي من البشر. قصدك تقول يا دكتور تعالى نطبق الكلام ده عندي على الدرس بتاع النهارده. بعد الابورشن يعني مثل الابورشن ده جنرال ايه؟ اول حاجه العيال بتقول لك انا ايه؟ انا حامل. دكتور اضحك انا حامل ريت غيرنا الدوره وعندي pregnancy وعندي اعراض اسمها اعراض الحمل. لو في اعراض جنرال للحمل عارفين ان الست انا ممكن اشخصها عمليه حامل من التليفون من كلام جنرال نعم بس انا بكلمها عمال تتكلم لي pregnancy عامل ايه؟ relaxation كل حاجه يمكن عامل relaxation في البلاد فيسل عشان كده تبص في وشها تلاقي فيها ايه؟ وشها محمر محمر وشويه الاحمرار ده يتمح شويه ويسموه كلب الحمل يسموه ايه؟ الوزنه. شايفين الشباب اللي كانوا معايا كلينيكال الاسبوعين اللي فاتوا قلت لهم قاعد انا ومراتي بتفرج على نانسي عذرا ما جت مع محمود سعد اول لما شفت وشها جنرالي قلت لي حاجه المراه قالت لي استغفر الله العظيم هي اتجوزت. انا ثاني يوم عرفت ان هي اتجوزت دكتور اسماء للاسف ولا في ابو 103% البشري بتاخد الحقيقه بتاعتي. وشها بسبب ايه؟ يقول لك عندنا في البلد عارف عندنا في البلد في دمياط يقول لك ايه؟ يقول لك الست بتحمل من هنا دمويه ترد وشها من هنا دمويه عارف الفانسولايت دي بسبب الريلاكسيشن بتاع مين؟ شوف يا جماعه جميع اعراض الحمل نتيجه عن هرمون الحمل اللي اسمه ايه؟ والله العظيم يبقى معلم موت بقى بيقول لي ليه انا بتعذر لما شفتها اما طلع عليها البروجسترون انا عرفت من وشها ان هي حامل ان هي حامل. عارفين يا جماعه؟ لقيت عندها وشها في الحته دي فيها شويه حبيبات شباب في شويه حب شباب ولا حب الشباب ده مين الهرمون اللي بيطلعه؟ اندروجين توجد العلاقه توجد للعلاقه. اما الست دي كانت حامل طلع حب شباب في وشها. عارفين البروجسترون ده كان كاربون اتوم؟ عارفين لو اتشال منه كام كاربون اتوم يبقى اندروجين؟ لو اتشال منه كاربون اتوم اثنين بقى. يا جماعه مركب البروجسترون يحمل جوه روحه هرمون ثاني اسمه مين؟ اندروجين. يا جماعه مركب البروجسترون يحمل روحه بلاش الكلام ده مهم ولا انا عمري ما انامني ابدا دايما ببني لقدام. مركب البروجسترون يحمل في روحه 19 من 21 من روح الايه؟ روح الاندروجين. عشان كده جالها شويه ايه؟ حب شباب يا رجاله يا رجاله يا رجاله اللي هيتجوزوا وتنظموا الاسره وتعملوا سي او سي. حد عارف بقى ليه البنات اللي بتاخد سي او سي بيطلع لها شويه بروجستير بيجي لها شويه اكس؟ طب حد عارف ليه البنات اللي بتاخد سي او سي عرضه يجي لهم الضغط عرضه يجي لها السكر؟ امراض دي كلها امراض مين؟ امراض رجاله. شفت المذهب بيرسم ازاي؟ بترمى واحده لا يا جماعه، اينما وجد البروجستيرون يحمل فروعه قد ايه من روح الاندروجين؟ 19 على 21 من روح الاندروجين. فاكر كوليسترول كانت كام كبر اتوم يا ريم لما تسافر؟ 27 في الكونسبت بتبقى 21 في الكونسبت بتبقى 19 في الكونسبت بتبقى في 18 كويس اهو عرفت خلاص سايت الفاكت اكتيفيتي ايه من شكل البروجسترون اكتيفيتي كلها مشاكل بروجستروجينيك ولا اندروجينيك؟ ايه امراض الرجاله؟ انا يجيني ايه؟ ضغط السكر، انا الرجاله عندي ضغط السكر راجل عادي ماشي. فدي الفاكتات اللي بيعمل ايه؟ اكتيفيتي ومده فاضل بعضها. طيب جنرال يا دكتور انا حامل، والله العظيم جبل يقول لي ونبقى اثنين لوكالي اما فصل عندها المسمار بتقول لي نادى عليا ايه؟ بليدنج باترنز، الباترنز ابورش بيبقى بليدنج فظيع ولا بطيء؟ بطيء. وهذا بليدنج من الاثر مليان ماده اسمها بروستاجلاندين ايه؟ اثرو الفا. هتعمل لي ايه نبقى عندي ثلاثه على بطنك وابتمر هتقول لي عندي مين؟ فين؟ اه يا جماعه الفين ده شرط ثابت ولا هبنا؟ كولكي اللي هو ابتمر فين؟ فظيع ولا بطيء؟ بسيطة. وهكذا يا جماعة انت بتشخص العينين دول بالتليفون اخبارك ايه بتقول سهال جنرالي انا حامل ثم نزل عليه شوية دم بسيط ثم جالي يا دكتور ابدومنالي شوية مرة بسيطة. طب انت كتبت يا دكتور بالتليفون؟ لا طبعا تجيبها للمستشفى وتفحصها. هتفحصها ايه كمان؟ جنرالي وابدومنالي ولوكالي. طب جنرالي هتشوف تعريها ايه الفرق بين الله؟ لكن الابورشن والفرق بين الانفيزبل ابورشن جنرال. عارفين ان المنهج عندي عايم على بركه من الدم؟ العايمين تراكم الناس ده بتبقى حقيقي جنرالي فيل، انما الانفيزبل حقيقي شفت. على فكره يا جماعه طالما كل اللي احنا بنتكلم فيه ده ليمن يبقى اهم حاجه عندي في العلاج نمره واحد ايه؟ كوركشن اوف ليمن. لو الليمن بسيط هتاخد القرار حبيب انا لما البنت فظيعه عامل لها شوك عامل لها ريسبتيشن اند بلاد ترانسفيوجن. فاهمة؟ في حد هنا معايا عنده كلينيكال؟ ده تاني راح السؤال بتاع مش الصبح بيرفض السؤال اول راوند بتاع ديابيتس وبقول له دلوقتي السؤال اللي جه على تاني راوند كتب قصه طويله عريضه مالهاش اي لازمه. ده القصه دي في الاخر الست عندها مين؟ نزيل. ومن الاخر كان عايز يسمع حاجه واحده بس. وات از ذا سيريس ايد مانجمنت ان ذيس بيشن؟ وهي كانت الإجابة عندنا ري سبستيشن. تخيل ري سبستيشن يقول لك انت كدكتور انا مش عايزك تبقى اخصائي يا ابني، انت بتتخرج بشهاده عامه بكالوريوس الطب وجراحه بشكل عام، انما احنا عايزينك تبقى سيف دكتور. دكتور امن قاعد حضرتك في كاسه ودش وجايه لك عيانه حضرتك شفت واخد يور فيرست ايد مانجمنت جاست اونلي ري سبستيشن. تعرف تركب وايت بور كانيولا، تعرف تركب الطرف بوكس، تعرف تحضر كيس دم وتعمل الماتش بتاعه وتعرف تعلق لها كيس دم وتتصرف ازاي بعد كده؟ انت ما تتصرفش كجي بي، جي بي الدنيا بيك لا يعرف اي شيء، الجي بي لا يعرف اي شيء، هم الهاست ريسبتيشن ده هو اتصل بالاستشاري او الاخصائي كول فور هيلب كول. عارفين يا جماعه ان الامتحان ده كان عليه خمس نمر، نمرتين ونص على كلمه ريسبتيشن، نمرتين ونص على كلمه كول فور هيلب، كول فور هيلب. شفت قد ايه الرزاله بتاعت جامعه عين شمس؟ لا والاصغر ليهم رخامه ثانيه طبعا. شفت قد ايه الرخامه؟ ان كل ده ماسك كل دي سكيما، الكلام ده بيتقال مره بيترك ولد. ده احنا هنعيش في بيئه الدم دي، هنعيش في كور الدم دي للصبح. ودايما اقول لك الكلمه دي ودايما هتغلط. مش كده دايما هتلاقينا وراك ودايما هتلاقينا وانا معاك بقول لك الكلمه بعد كام دقيقه والله واشوف هتغلط ازاي. ماشي يا جماعه جنرالي ايه الاخبار؟ يا فالر يا شوك اقول لي بليدنج ابدومنالي اما تحط ايديك على البط الله ده ربنا عمل حاجه بيها دي في البط. راسم خريطه على رب السن. طيب ايه الخريطه؟ فيها خرم كلوريد اسمه الخرم ده؟ وفي عظمه فوق اسمها ايه العظمه دي؟ دي السيرم. وفي عظمه تحت اسمها ايه العظمه مفتوحه الحزام دي؟ سنسس بيوبس. وايه الخريطه يا دكتور اللي مرسومه عندي للمنظر ده؟ خريطه جميله جدا بتقول لك البيبي بيكبر لايك ذات. البيبي اول ما بيحصل حمل بيبقى في ضمن الاورجن ولا في الفيلم؟ عارفين يا جماعه امتى البيبي بيملى الرحم كله، امتى البيبي بيملى الحوض كله، امتى البيبي بيملى امتى البيسيتي والبرايتالس بتلحق في البيسيتي والكابسولاس عند الاسبوع كام؟ ومن هنا ورايح هنمشي في قاعده اسمها قاعده ال 12 عند الاسبوع ال 12 الرحم موصل للسيبس تيوبس، اديني كمان 12 عند الاسبوع ال 24 البيبي وصل فين؟ امبيليكال، اديني كمان 12 عند الاسبوع ال 36 البيبي وصل فين؟ ديس اكسترنال. طب وما يوصل لغايه الفلور عند الاسبوع ال 36 الاسبوع ال 40 بيخش تبقى المنط اليمين ولا الشمال؟ بينزل تاني من فوق، بس ده نقطة قاعدة جميلة جدا. خد معايا اتحرك كام اسبوع؟ 24 اسبوع. اما احط الداية عندي على الراحل المفروض عندي 24 اسبوع يتوصل لكل الفريق امبيليكال. وتحط يا دكتور صباعك على مين؟ بحط الداية على قمة الرحم، القمة بتاعتي اسمها ايه؟ ثاندر. هذا الليفل عندي بسميه ذا ثاندر ليفل. تعال كده اسميه ثاندر ليفل. الحق يا دكتور عيانه قامت رايق بقالها كام اسبوع؟ 24 يبقى الفندق ده بيوصل فين؟ 24. الحق يا دكتور عيانه عندي حامل 36 يبقى الفندق ده بيوصل فين؟ دي تسترنا. وانا استفدت ازاي من هذا الدرس؟ الحق يا دكتور عيانه عندي حامل في 20 في 18 اسبوع، 18 اسبوع دي المفروض تبقى فين؟ ميد واي. ميد واي بين مين ومين؟ midway between umbilical and symphysis pubis. 18 جاي يا عم احط ايديا اشوف الفضل ليفل لقيته من اهو، جاي يا عم احط ايديا اشوف الفضل ليفل لقيته من اهو، لقيته على symphysis pubis. يعني كام اسبوع؟ كده هنحط اللي يقول لي بأي نوع من الابورشن اللي عندنا ده؟ عشان البيبي ما تكبرش. ايه يا ماما البيبي ميت والست اللي اديته كام اسبوع ميت وهو بطان؟ ست اسابيع. عارفين انت علشان ما فيش عندي ايه؟ سيمبتومز. عارفين انت علشان ما فيش عندي ايه؟ ساينز. نسيت الكلام ده احنا كمان نسيت الكلام اللي احنا قلناه؟ نسيت ابورشن يا دكتور. يعني ايه يعني انا استفيد من الكلام ده ولا لا؟ طبعا. طيب هذه العيانه 18 اسبوع حاضر ميد واي، افرض ان هي عندها ثلاثه ابورشن شويه تم بقى نقفل بسيط. قول لي بقى هات اتفضل ليفل بالسيم ولا ابط ولا اندر؟ فوق ولا تحت ولا دايما؟ دايما. ايه المشكله يعني؟ شويه دم نزلوا من اعضاء السيركلات السيستم، ايه المشكله يعني؟ طيب لو واحده كانت حامل في 18 اسبوع وحصل لها كومبليت ابورشن البيبي كله نزل هلاقي الراحه فين؟ تحت خالص. ده كلام ده كلام عظيم، ده كلام عظيم. القواعد هنمشي بيها المنهج كله. وعارف اهم من فحص الابدومنال ايه؟ الفحص عندي اللوكال. بالذات بس زي النهارده درس الابورشن. ليه انا حاسس؟ ليه انا حاسس اللوكال اهم من الابدومنال؟ او معنى اخر ليه الابدومنال مش مهم؟ لان معظم الابورشن في ار بس مثلا لسه ولا ثالث. بس قبل ما يعدي الاسبوع كام؟ 12. يعني مش هتلاقي حاجه خالص فين؟ في البطن. كلهم هيبقوا تحت في الحوض. اشياء مش مهمة خالص بالذات النهارده لان النهر الاكزامينيشن، انما المهم انك تعمل ايه؟ سي في. هو انا ليه بعمل سي في؟ علشان احس الغول بتاع الفجوانا؟ ده دكتور علشان تحس مين؟ البوابه. علشان تحس مين؟ البوابه. واحده بيقول لك عليها دم بسيط علشان كده حصل ايه بعد كده؟ وجع بسيط. لو حطيت صباعي هلاقي البوابه قافله ولا فاتحه؟ قافله. البوابه عمرها ما تفتح غير مع الوجع فين؟ الفضيه عمرها ما تنفع للوجع. حد عارف الفرق بين الستاتس ابورشن والانبيتيف ابورشن من الفحص اللوكال؟ العيان عندها دم بسيط ووجع بسيط لو حطيت صباعي على السيرفكس قبل ولا فاتح؟ اه شويه دم بسيط بينزل. انما لو الوجع زاد يا دكتور الريسبونس للوجع مين اللي بيفتح؟ السيرفكس. ازاي بقى فرق الستاتس من الانبيتيف؟ صباعي لو البوابه فاتحه لا يا ماما غصب عنك هتسقط بشكل ايه؟ حتمي. لان انت بيبي ان بيتهم ان هو اللي فصل خلاص الوضع هيقع هيقع ما عادش مثلا كل فصل اللوحه فصلت من الحصه وهيقع هيقع عندي لانك شفت مين واسع؟ شفت عندي السيرفكس واسع. بس اللغه الحاجه اللي جابت احنا في عياداتنا اكثر حاجه تقرر الست ان هي تروح لدكتور النسا ان هي خايفه يعملها ايه؟ موضوع مرتع جدا، ده موضوع مؤلم جدا، ده موضوع في حياة ويكسر جدا. عشان كده العيانة ما تقدرش تعمل بي بي، ولا انا كمان ارض اعملها بي بي، ولا انا كمان عبدالي انا مرضاش اعملها. لان كذا حالة عندي في العيادة افحصت مخاطة ضغط الفاجينا وثلاثة ابورشن، وحاول احط بقى عشان اشوفه مفتوح ولا مقفول، لان هي صارت تتم والسيرفيس ماله مقفول. تيجي بعد ثلاث اربع ايام الدم يزيد، الوجع يزيد، وتقلب انفيزبل. مش هتقول غير حاجة واحدة بس، منه لله اللي فحصني، منه لله اللي حط صباعي هنا ومين وسقطني. عشان كده احنا العلم حاجة، لكن في حاجة تانية اسمها شغل الايه؟ شغل السوق. شغل السوق، شغل العلم يقول لك تصحى تحط صباعك علشان تشوف سيرفيس اكلي اتراكت سيرفيس فاتح، يبقى تسقط بشكل حتمي. لكن شغل السوق يقول لك ايه؟ ما تفحصش للعيانين يرموك بالباطل بالتهمات، يبقى معلم اللي يقول لي. طب انا كده لقيت حاجه اسمها صح، ولقيت حاجه ان انا احط صباعي في السيرفيس عشان اشوفه مقفول ولا مفتوح. انا لا بفحص، انا هسمع منها كلمه بالتليفون، والكلمه دي هقدر اعرف اذا كان السيرفيس قافل ولا فاتح. معلم رايي يا جماعه، من هنا اخر سنه هم ثلاث صفوف بس اللي ياخدوا معايا الدرس، باقيين مش دافعين فيه ولا ايه؟ احمد الصلاح في اللوج في الاخر حاجه بلاكون ده، ومش فارق معاه في المدرسه. ازاي اعرف بالتليفون ان السيرفيس واسع ولا قافل؟ ازاي؟ قول انت ازاي؟ قول انت يا اخويا، قول انت بقى، قول انت ازاي بقى؟ ايه يا رجاله حرام عليكم؟ ده في عندي ليجمنت اسمه ايه؟ يوزر سكرال ليجمنت، ماسك من السيرفيس للظهر اليمين بامان الفيديو. ما شاء الله كلام محبط جدا، ماسك عندي بس ماسك عندي من السيرفيس اليمين للسيرفيس. يا جماعه لو السيرفيس تتحرك باي شكل من الاشكال هيشد على اثنين ليجمنت اسمهم ايه؟ يوزر سكرال. ده هيتسمع فين؟ في الظهر. عايز تعرف ان دي انفيزبل بدون ما تتحصل؟ هتقول لك حاجتين، عندي لور ابدومنال كوليتي بين، لكن كمان عندي باك ايه؟ باك ايه؟ اقول لك على حاجه ما تكتبش، تكون مكتوبه ما تكتبش. اقول لك على حاجه ثانيه، اقول لك ازاي تستفيد من هذا الموضوع؟ عارفين الستات بعد التسع اشهر في الاخر عايزين يولدوا، تبقى اتخنقت من التحمل للمرض، تبقى اتخنقت وعايز تعمل بريشر. كل يوم والتاني معدي عليك في الستات بتاعت الولاداش تقول لك ايه؟ الحمل يا دكتور انا بوجه، الحمل يا دكتور انا بوجه. وهي ما تكون سنه ما بتولدش، بس حاجه عندنا اسمها طول كاتب، في حاجه اسمها طول بيبقى فين؟ شوف مره كده ايه كلام؟ تمرين، تعبات للولاده. انما ازاي افرق التليفون الفول بيبقى فين؟ والترو بيبقى فين؟ اللي تولد بجد. هايل، اللي تولد بجد مين اللي بيوسع؟ ولو السيرفيس توسع يبقى عندها ايه؟ وجع، وجع فظيع في ظهرها. شفت ازاي بشويه كلام اهبل هيبقى قواعد معايا ماشيه طول المنهج؟ اللي بتعمل بجد اللي عمره راح بيوسع بجد عندها مين؟ وجع في ظهرها. يا جماعه ده الموضوع اللي بيخلي البنات توسع حاجه اسمها ولادها. عشان كده اي واحده ولدت وروح تسمع تعليقها بقى كل حاجه زي الفل الا الولاده نفسها. بقى لكم حاسه ان ضعفي كانوا بيقتلوا المصريين، الواحد ماسك قضيب كده متره وبيقتلوا نصين. وجع عشان كده يا جماعه، عشان كده بنات يا ريت كلكم تعملوا ايه؟ اهلا لو قلت حاجه زي كده يا عشان كده بنات تقول لكم كلكم ازاي انفكشن. طبعا ربنا خلق الستات ان هي تولد ايه؟ فاجينا، دي ذا برايورتي بتاعتنا طبعا. بس يا ريتكم يا جماعه تعملوا حاجه اسمها ولاده بدون ايه؟ ولاده بدون ايه؟ مين؟ الفيديورال ستارت الفيديورال. فمين قال الفاينل بقى؟ الفاينل بيشكل وبدري، الفاينل بيشتغل ساعتين ثلاثه، ان الولاده تطوله 10 ساعات على الاقل. ستارت الفيديورال كل شويه. يا جماعه يكاد يكون الدكتور اللي يولد بنت دلوقتي من غير الفيديورال يكاد يكون مجرم، والبنت دي كده بيعملها معامله غير ادميه. بقول الكلام ده عشان عارف ان باذن الله ان اجينا او بعد 15 سنه تتجوزوا حياتي تخلي امرك ربنا فيه. حياتي 40 42 حياتي 80 ساعتها لما تيجي تولدي يديك العمر بقى ويهديك وبقى فين؟ فاضل دارك اختار ايه؟ فيديور فيديور ايه؟ عارف دارك يا مصر انا اتجوزت فيديور اتصل عليك والله العظيم ايه؟ نايم على السرير كده الصفاره الخضراء عشان ما تشوفش الوريفيه محطوط وضع وما تشوفش المشاغلين العربيه بيشوف الكاوتش والطلب ده مش شايف حاجه تمام بروه خضر من البدايه وكده جدا معنا الفرصه دي وفجاه الدكتوره عامله جنبيها كده وجيبي و و و يا رب يا رب يا رب يا حبيبتي ابني والله العظيم ولا بيحس بقربان شغاله في رجليه ولا حس الايام باي حاجه طبعا كنت سايبها بعد دول دكتور فرجاء تسع اشهر اكون عامله كده تاني قوي تسع اشهر اكون حضرت النهارده اوكي هتصرف وتسع اشهر وهجي لك انما بالنوم الطبيعي اول كلمه تقولها بعد الولاده كنت ايه؟ كونتراسبشن عارف مين احسن كونتراسبشن اللولب ولا قرصنا على الحمل الاثنين زلاقة كل ما سال الفات احسن عندي الاطفال اول بعد الولاده اول كلمه تلاقوها لما تطلب لي وهي على كلمه واحده طلب لي طلب لي طلب لي انما الديورال تحفه تحفه مهما كانت ماشي يا دكتور اوكي سيمبتوم وصاين Thank you. حشش اي ايثيولوجي عندي. طب يلا يا جماعه اللي بعديها انفستيجيشن فور كومبليكيشن. طب يبقى معلم اللي بيقول لي واحده بس عندها شويه دم بينزلوا بسيط والحاله اسمها ثلاثه تقرش. ايه الانفستيجيشن عملها هنا؟ يلا معلم اتفضل. يلا يا راجل ممكن نفسك خايف كده شويه ايه؟ يبقى معلم اللي يقول لي ايه الانفستيجيشن فور دايجنوزز؟ انا هتلاقي هالنيل اصغر صفر عشان اصور ان البيت عايش. طب لو البيت ميت اسمه ايه؟ ميت. وعامل بيتا اس تي جي والبيتا اس تي جي المفروض كل يوم لسه بقى ايه؟ دبل. ولما لو لقيته نيجاتيف بقى ايه؟ بقى ميت. يا دكتور انت ما عندكش مش فاكر الكلام الخايف ده؟ ده طول المنهج طول المنهج. بس شوف اما يتقال مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه هتلاقي الكلام ده داخل في نفسي لدرجه ان انا مش محتاج اقوله. انا بعد شويه من الدروس شو اقول لك كالعاده وانت تفهم يعني ايه كالعاده. كالعاده في انفستيجيشن اي بي سي وما ده دكتور بي وبي هي وقت زي الصراحه. انا حاولت اعمل اسكيميا لقيتها فكت الصراحه ما ده كلام خايف الصراحه. فيقول لك ايه اي دي الحاجه بتتعمل يا جماعه لاي واحده ست في بدايه الحمل عندها. اي واحده ست في اول الحمل بيتعمل لها ايه؟ بيقول لها يعني ايه؟ معلش يا جماعه معلش فقعد معايا قلنا ليه يا دكتور؟ دي حاجه بتتعمل لاي واحده ست في اخر الحمل. اي واحده ست بتبقى حامل والبيبي كبرت بتبقى عايز تطمن على صحته. اسمها ايه اختبارات الصحه؟ فيتا دوت ايه؟ ودي فيتا دوت فاكس فاكس. يلا يلا. ايه يا دكتور ايه؟ اخر ست من روتين روتين انفستيجيشن بتقابله اي واحده حامل. طبعا خير انا حامل. طب ادينا سكر والسي بي سي وشويه بول وشويه قرقش. ما تكتبش حاجه على كل الكلمه دلوقتي بس شويه بروتين انفستيجيشن بتعمل اي واحده حامل. اديني شويه بول شويه سكر شويه قرقش على شويه سي بي سي اديني شويه حاجات كده بس الاول. طب في الاخر يا دكتور لما الدنيا يكبر شويه هي تقول لك يا دكتور عايز اطمن ان ابني كويس صاحي وبيلعب الهيمورج ده يجيب السكندري انفكشن. عارف انت الاسكيما ماشيه معاك طول السنه زي ما مثلا التريتمنت معايا السكيما بتاع التريتمنت طول السنه هي حاجه من اثنين يا جماعه. اي واحده حامل جايه لك تشتكي من حاجه زي علاج من اثنين، يا تحافظ عليها يا تقلل الحمل. احافظ يعني ايه؟ كونزرفيشن. قال يعني ايه؟ ترمينيشن اوف بريجننسي. ويتم بقى يظهر لك اسئله، عارف يعني ايه الاسئله دي؟ لو انت ناوي تعمل كونزرفيشن، عارف ايه السؤال اللي هقوله لك؟ يا ترى نعمل كونزرفيشن في البيت ولا الكونزرفيشن اللي هنعمله عندي في الهوسبيتال؟ بيت ولا مستشفى؟ حد هنا كان بياخد معاه السكر النهارده؟ جستيشنال دايابيتس ميليتس كلاس اي 1 بيرسيلا وايت. كلاس اي 1 بيرسيلا وايت دي ترمينيشن ولا كونزرفيشن؟ بيت ولا مستشفى؟ لا اذا بتتظبط بيه. قايل كلاس اي 2 كونزرفيشن ولا ترمينيشن؟ كونزرفيشن. بيت ولا مستشفى؟ مستشفى. عشان بتاخد انتوا ليه؟ بقيت الشباب معانا ولا مش معانا؟ شفت ان القواعد ينفع؟ شفت ولا مش مهم بس؟ يلا اللي بعده. طيب ولو ناوي عندي اعمل ايه؟ ترمينيشن. دايما بيسال عندك سؤالين، دكتور هترمينيت امتى؟ دكتور هترمينيت ازاي؟ والله العظيم يبقى معلم اللي يقول فضلت في الكورس ازاي؟ لا انا ما عملتش كده ما بقولش بديل على كام حاجه الله يعينك فضلت نفسك في بعته. ده ربنا ده ربنا بجد. ربنا سبحانه وتعالى العظيم ربنا ربنا بجد يعني عمل حاجات جميله جدا. عارفين عمل ايه؟ مخلي كل هذا الامبيوتيك ممبرين مليان ماده لعينه بتخزنها فيه. ما هي الماده دي؟ ايه المادة اللي كل شوية سمادة عمال تكلم فيها؟ رسا لندن قال ليها مادة محفوظة جوه محافظ. المادة دي ما تطلعش الا لو حتى فيه ما تطلعش المبرين. طب ليه؟ ليه ربنا برضه خلى الستات تجي لهم ربش المبرين؟ فخلاص عرفنا عشان يطلع مادة تانية اسمها ايه؟ ليه؟ ما كانش زي الاكسجين. هي دي عايز كتير يا اخويا تخيل. لما دكتور الاكسجين بيتصنع من الهيبوثالامس بيتصنع وخلاص، لكن بتخزن فين؟ يا أستاذ يا عارفين أنا بسمع كلام، أنا بقلد الطبيعة. الطبيعة في الولادة يا جماعة في البداية في الأستاذ بيستهلك إن تصير في الجسم ما بتصنعهوش، أرجع بيحصل ربش المبرين وبيطلع مين؟ بس لا، أنا بقلد اللي أنا بشوفه، أنا بقلد ربنا سبحانه وتعالى خلاص. ماشي يا دكتور، فهمنا هذا الكلام. يبقى عندي كام مادة بتعمل كوليك السنة دي؟ بيسموه إكبوليك، ولكن المادة اللي تعمل كوليك اسمها إكبوليك. وما هي المادة اللي تعمل لايسز للطاقة؟ اسمها توكولايسز، توكوليتك. عارفين المادتين يا جماعة، المادة اللي بتريح اسمها توكوليتك، المادة اللي بتعمل مرض بتعمل كوليك اسمها إكبوليك. والعلم بقى حقا من ثلاث حاجات، أوكسيتوسين وبروستاجلاندين وحاجة ثالثة وتاج، الثالثة دي تقريبا بتديها حقنة بعد الولادة. الترجين هم ثلاثة كبولت. بس ما قدرتش اقول لك عندي ان الترجين ده الترجين بيتاخد بعد ما بيحسن حالته. سرير تونيك كونسبشن بشع ما يصحش يتاخد ولسه في جوه جديد. تاخد بعض الحق بعد الولاد. مين بتاخد؟ ده كل كلمة بقولها بخلص الموضوع انت مش دريان بشكل غريب انت ركز معايا. يبقى كام؟ يبقى يا جماعة البيبيهات لو عايزين نعمل عندي علاج يبقى علاج حاجة من الاثنين، يا كونزرفيشن يا كونزرفيشن غلط بيت ولا مستشفى. كونزرفيشن غلط امتى وازاي؟ امتى؟ سيمبتوم انديكيشن اما تبدا. طب وازاي؟ حتى من الاي تي اتش كونزرفيشن اتش لو صغير شده، لو كبير زقه. كل حاجة بتحط الورقة اللي عندك. لو صغير يا دكتور اشده يا الدنيا بايه؟ اديها سي ابستراكشن ايفاكيويشن. يا كبير ادقه يا الدنيا بايه؟ يا بروكسوسن يا بروستاجلاندر. الكلام ده يا دكتور اخباره ايه؟ الكلام ده بقى عايزينه النهارده نطبقه على هذا الدرس. على فكره كان درس كويس. كويس ما بقولش مش هقول كلمه دي النهارده، فاكر عطل خميس الناس تبقى تعبانه. طبقه ازاي يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابورشن، ايه الديفينيشن بتاع الابورشن؟ قصة التشوهات ما تشوفش بيبي خالص ما لايك اوفر ما تنزل جرح مطلع الكوليسترول. الكوليسترول بيبقى عالي الكوليسترول واحد الكوليسترول الثامن اثنين ميكروزوجيكال ثلاثة انفكشن أربعة ميكروزوجيكال خمسة بطمة وية ستة جرحة عشرة. طب وقفنا يا جماعة عندروكا الطبق من الفيديو ده قاعد فين يا جماعة؟ في غرفة وبيجي عايز يفرع عايز يتشاق عايز يلعب. مش كده لما حطيت الغرفه حطيت الغرفه دي ايه كويس؟ بوابه كويسه. يبقى حاجه من الاثنين، يا البوابه يا الغرفه سيئه. البوابه الواسعه دي اسمها فاكيولر سيرفيس. مش هتشعر على سيرفيس فاكيولر انترنال بوست. اشمعنى؟ ليه الانترنال بوست اهم من الاكسترنال بوست؟ لان ربنا قوى الانترنال بوست منين؟ سينتر، موديفايد سينتر من أني مصر أو من منه ولا من الأمريك؟ هنا السبب، فاهمين؟ due to the tumorous sphincter, due to the tumorous sphincter, we implement anti-service, anti-linkover for this other one. Linkover service. This service can start the way. There is no life. Life comes to name as a preservation. انا يعني ايه دكتور غرفه ضيقه بيقول لك ساعات بيكون في تشوهات في الرحم يتراي انوملز يقول لك الرحم ذو قرنين حتى ما هو الرحم ذو قرنين بايكون ايه حتى قبل الكلمه ليه الرحم يبقى ذو قرنين ليه يبقى مايكرويف لان هو اساس اسكن كابتر الممبر هو ايه ولكن يخرب بيت دروس الامبريولوجي يخرب بيت التحضير يخرب بيت من غير تحضير مش تقدر تمشي معايا ولا تملي كان اثنين ضغط اسمه ايه؟ ولين يحموا ويعملوا ايه حمضة انه رحم واحد المرة دي رحم واحد لو ما رحموش يا دكتور يبقى كام كور؟ كور الغرفة كده قلت 50% الوادي يقع على طول او يا دكتور يقول لك ان المفروض ان هم يحموا وبينهم حاجة في الغرفة بينهم سيمبتوم يختفي ازاي ازاي؟ من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ من تحت لفوق طب لو ما اختفاش هذا السيمبتوم اللي بينهم يبقى عندي رحم اسمه ايه؟ ستيل انت قاعد كده في اوضه وفي حاجه عامله زي الهرم المقلوب كده نازل عليك اسمها سيستم لا ولا ده غرفه ضيقه تقدر تستحمل ولا هتمشي؟ هتمشي انا عمال بكبر طول التسع اشهر لكن الرحم قافش عليا في يوم من الايام هتسوق وامشي الرحم ما بيكبرش معاك شكل كويس مشوه او ايه يا دكتور الاخبار؟ الرحم صغير هو خلقته كده هايبوبلاست عارف البنات القصيره دول في بنات كده في ماشيين في الشارع كده قصيرين انا هايبوبلاست صغير والغرفه عندي بقت قليله عشان حد عايز يقول الله من جوه راح انا ما يعرفش الدروب ده يقول اسمين يقول اسمين اقول اللي جنبه بقى لو ما يعرفش التصاقات جوه الرحم دي اسمها اشرمان سندروم اشرمان سندروم اشرمان سندروم يعني ايه ترايتراين تايميك يعني ايه ترايتراين تايميك مضايقه الدنيا خدتوا ورق كده مشهور في سندات وورد افيرا خدوا الورق كتير وانترستيشن وتطبيقه كده انا الفايبرويد اللي سقط في الستات كتير طب يوم ده خد الغرفه مالها صغيره خد الغرفه مالها ضيقه اقول لكم على حاجه يا جماعه الغرفه الضيقه دي اكبر مثال ليها مش هحطكم مثال ضرب كده ان انت وانت في هذا السن ابوك تاني بيستيك مع يور ماذر وتفاجئ ان في بيبي كبير صغير في العيلة ملوش مكان ما كانش حد عامل له حساب خالص يروح ابوك مقفل له الايه؟ البلكون ويرمي فيها خلاص اقفلها له انا ما شافش حياتك مش اخر عمرك تشتغل الايمان يطول عمرك وبكره ناس هناك وناس انك ايه؟ ناس انك بني ادم وبتكبر وبتكبر وبتكبر وبتكبر لكن البلكونه عليك صغيره limited responsibility لازم ان تكون دي الاوضه دي تكبر معاك ما تكبرش او ممكن انا محتاج لغايه ما هو بقيت انا دكتور ستة طب وصاحب قصدي وهرب ويتكون وهو مش مريان بيك خالص ايه يا دكتور المثال المشهور ده رحم عندي ما بيكبرش رحم مقلوب لورا ولازق في الفكرة اسمه فيكسد ار بي اف يوترس هو ايه يا دكتور الار بي اف يوترس الرحم اللي مرمي قدامه ولا لورا على فكره ده عادي جدا ده موجود في كافه الناس اي حاجه تبقى 20% تبقى ايه؟ عادي قصدي الحاجه اللي ربنا يخليها 20% دي تبقى ايه؟ عادي بدرجه ايه؟ عارفين انا هاخد نفس الفايبرويد؟ عارفين نفس الفايبرويد كام في الستات؟ 20% يعني لو واحده عندها فايبرويد عادي عارفين الستات بتسقط كام في المية؟ 20% انت عارفين طالما 20% تبقى ايه؟ عادي شر ده ولا خير؟ خير بس ده انما امتى الار بي اف يبقى صعب؟ لو لازم سكرم دي بنسميها فيكسد ار بي اف لازم اللي ورا سكرم ليميتد ريسبونسابيلتي البيبي جوه بطني عمال بيكبر يكبر يكبر لكن الرحم بيكبر في نفس المقام ولا ما بيكبرش؟ ما بيكبرش طب هيجي عندي للرحم ده وقته ايه؟ فرقع بيجيب الرواد لكن انا لما اتمديش مفرق يبقى معلم اللي يقول لي الروح ده يفرق عن الفوق ودي يا دكتور بتعرفها ازاي؟ بتخش كده من باب الاوضه وبتلاقي الثمان عينين متلخصين، انت مش مذاكر كل حاجه، انت مذاكر حاجه معينه. ازاي بتعرف العينه؟ اياك تسالها تشخيص الخير، لان هتقول لك ايه بالعربي؟ مش حتى وقع كل التقاطه كتير، تقول لك بيعشش عيال، اقول لك كده هو بالسلامه يا مستني، تقول لك تمام. انما ازاي تعرف ان عينه محجوزه؟ رغم من العمليه، كل عينين موجودين في المستشفى، قاعدين عشان ياخدوا دواء ولا يعملوا عمليه؟ انت عامل ايه يا ماما؟ عشان اعمل ربط على العمق والراحه، اسمه الربط ده بالانجليزي. عامل ايه يا ولد؟ اتاكد من البيت ده في الفلاش، انت بتعرفه من هذا الكلام. في الفلاش، في الفلاش، ودول معظم العينين في الفلاش. استنى بقى. يجيب لي السهم الثاني يفهم معلم. ده ليه بقى سلام في لسه وبيعرف كلينيكال سهم؟ سندروم غريب و انتي اكتب اي دي اف. عايز اقول لكم حاجه كمان؟ All habitual abortion in our body in any hospital are considered so much until growth otherwise. كل اللي بيسقطوا في العالم they are considered anti-personalized syndrome أشهر سبب until growth otherwise. إيه يا دكتور الأنتي-personalized syndrome ده؟ antibodies بتطلع للبرسوليفيد ممبرين بتعطيل بتلصر. يروح عامل يا دكتور كالكوع انتجن انتي بادي ريأكشن، يقوم الدم وهو ماشي يقف كده ويعمل ايه؟ ترومبا. جالها بص اللي يقول انا دايما اللي هو عبوطه ومذاكر الفاكيلاس بوس ومش مذاكر الانتي بيسوليفيت سندروم، لان دول كل حاجه ليها تفاصيل. ازاي انا في العيان دي من العيان دي؟ العيان من العمليه برافو عليك، عيان عندها فاكيلاس بوس جاي عشان تعمل ايه؟ طب ازاي اعرف انا بسبريس سندروم؟ بقول لك يا دكتور انا اللي باخد قرص كل يوم الصبح على ريت 75 اسمه ايه ده ولا ده؟ ليه بتاخد اسبرين؟ عشان الثبوت اللي انا شرحته لك ده، وتلاقيها بتاخد كمان حقنه كل 12 ساعه 5000 وحده تحت الجلد. ايه الحقنه دي يا هانم؟ ما هيبرن يعني. ما انت في منتهى البساطه قول لها مين العيانه فيكم اللي بتاخد دواء السيوله؟ واحدة جاية علشان عملية الرب والثانية جاية علشان دواء السيولة. ايه دواء السيولة يا دكتور؟ اسبرين ومين؟ سبرين. كل ده يلا يا جماعة. يبقى انا قلت لك دلوقتي نبهتك على حاجتين. الحاجة الأولانية إن الترتيب مهم لأن فيه سبونتينيوس وفيه أبيتو. السؤال الثاني الغريب جدا اللي بتجيب الشكوى تكتبه برضه على جنب. ازاي تعرف سبب الفصل من جوه الفصل؟ ازاي تقدر تعرف سبب الفقر من نوع الفقر؟ غريبة أوي الإجابة موجودة معاك بقى ثلاث أيام في الورقة دي. ده أنا كاتب لك جنب الفيتال كول إن شكل الفقر هيبقى مالفورمن، وكاتب لك جنب الماتيرنال نقط والبيبي هيبقى مالفريت، وكاتب لك جنب اللوكال نقط والأبورتس اللي نازل هيبقى مين؟ فرش. ازاي تقدر تعرف عندي حضرتك سبب الصف من شكل الصف علم بالاصفر على كلمه مالفورم ماتريتد وفرش؟ من اشهر الاسئله الشكوى اللي عندنا في اخر السنه. تفاجئ ان في ناس بياخدوا دروسهم يذاكروا وفي اخر السنه بيلبسوا بالصيف. ليه؟ مش عارفين ايه اللي بيتسال. طب اذا بجد يا دكتور بتسال ازاي تعرف شكل سبب الصف من شكل؟ فيهم حاجه مفهومه. أكيد طبعاً لو الست منزلة بيبي مشوه أكيد السبب هيكون كونجنتال إيه؟ أنومالي. أمال لو الست أمال يعني إيه ماتريتد ويعني إيه فرش؟ عارفين يعني إيه ماتريتد ويعني إيه فرش؟ أقول لك أهو الست اللي عندها لوكال كوز العيال بتنزل إيه؟ يعني إيه لوكال كوز العيال بتنزل؟ أنا موجود أهو في البلكونة الترمينتات اللي عندي، لأن حضرتك خلصت فيها سيستم أو حضرت فيها شوية تدريجن، انا عمال ادوس بحاول اكبر الريسبونسابيلتي موجوده معايا ولا لسه؟ عمال كده اكبر وهبتدي ابص من فتحه الايه؟ البلكونه من السيرفيس كده، وفجاه يا دكتور اطلع بره، اطلع وانا ايه؟ عايش. حضراتي نفسيتي وبعدين ايه؟ اموت. انا موجود جوه دكتور اهو، مين البلاعه اللي عماله تنفع تحت رجليا؟ فاكر الاسبونس عماله تنفع لعيبه انا ميت ولا عايش؟ عايش بقى خلاص فجأة وانت فجأة رحت واقع وانا ايه؟ عايش خلاص ضربت نفسين وبعدين اموت. طب امال ايه يا دكتور الماتيرنال كوز ازاي بتخليهم ماتريتد؟ تخيل ان الام عندها القلب، اي قلب ولا لازم كل مره كبير؟ واحده لا انا اسمع ايه الدور دول؟ عايزين ننجر البيبي وصل له دم ولا هيسخن؟ هيضحك يبتدي ماله ماء، يبتدي ماء وابتدى يتحلل. يدينا السماس ماء تحللت، وكمان يبتدى يتحلل أرض السماس ويبتدي يفك مسمار في الثالث الثالث وهيقع. بس هيقع ويكون عايش ولا ميت؟ ميت وشبعان موت، ميت وايه؟ ومسمح مسؤولين. واحد عندها دايابيتس ليه سلوم الدم بيتأثر سكليروزز، الدم مش واصل كويس للبيبي، البيبي ماله؟ مات. لو بعد ما مات وربنا يخلي بالهات الميتة تفضل في الباب ولا تنزل؟ حلقات ازاي؟ لما البيبي يكون تتحلل مين كمان تبعه يتحلل؟ وانا كمان تتحلل مين ماذا ده تطلع؟ ده مين اللي يسوله كل الكلام؟ ده كلام انت بتتدخل فيه ده بيحصل ضد مالك؟ عرفت الفرق بين كلمة فرش ومسترين ومان فورمت؟ عرفت يا جماعة الفرق بين عندي حضرتك في الميكانيزم بتاع البروشن عندي الفيرست تريمستر من السكند؟ وطلع في كده يقول لي ايه الفرق؟ عارفين الفرقات كان يقول لك ايه؟ نمرة واحد دايما الستات عندي ايه؟ امينوريك. وبعدين يا دكتور في فرق جامد ما بين اللي بتسقط في الفيرست تريمستر والسكند تريمستر. عارفين الفرق؟ ان السكن تريمستر بيبتدي يتكون عندي حاجه اسمها بلاسنتا، وطالما اتكونت بلاسنتا بيتكون ممبرين اسمه امنيوتك ممبرين. الكلام ده مش موجود فين؟ في الفيرست تريمستر. طب تعالى قول لي السنتر اللي بتسقط في الفيرست تريمستر بتعمل ايه يا دكتور؟ واحد انا حامل يعني ايه؟ امنوريا. طيب واثنين يا دكتور ايه اللي حصل عندها؟ اثنين قلنا حصل عندها مين؟ بليدنج. والله أستطيع أن أقول لك المادة اللي طلعت مع البيلينج اسمها إيه؟ مادة تنزل. طب أدت عندي إلى ثلاثة نكتر إن جالها إيه؟ كل كتنين وسقطت. طب جالها اللي يقول لي السكن تريمستر بقى واحد أنا حامل يعني مين؟ أعمل رايح أوبا السكن تريمستر مين يتكون؟ عملت ممبرين. إيه اللي يحصل؟ رابشر أوف ممبرين. إلحق نكتر ونزل عليا مية. جالها اللي يقول لي المية دي طلعت مادة اسمها إيه؟ هتعملها ايه برضه نمره ثلاثة؟ ايه هي؟ الوسيط واحد، مين دايما الوسيط؟ بروستاجلاندين. طلعته من الفيرست تريمستر بايه؟ بالبليدنج. طلعته من الفيرست تريمستر بايه؟ بالراكشر ممبرين. عرفت الدنيا عندي عامله ازاي؟ عرفت الدنيا عندي هبله ازاي؟ ان انت يا دكتور ينفع تقول ايه؟ امنوريا بروستاجلاندين فين؟ بروستاجلاندين مره طلع في الفيرست تريمستر منين؟ من الدم. ومرة السكن تريمستر طلع من ايه؟ من المايه اللي ربشرت، لان المايه دي ما بتتكونش غير فين؟ سكن. وانا اهلتك من شويه ان كيس المايه ده مليان ماده متخزنه فيه اسمها ايه؟ اسمها عندي بروستاجلاندين. يا دكتور الكلام العظيم اللي انت بتقول عليه، عارفين اللي انا بقوله ده تحت عنوان صاروا ايه؟ باثوجينس. مش انا ماشي التركيب؟ ديفينيشن انزنس تايب فيزيولوجي definition type incident etiology part etiology وبعدين مين؟ بين interpretation. مين يا جماعة العيانة اللي جاية بسيمتوم بسيطة وسايز بسيطة؟ لا يبقى مين العيانة اللي هقولها دلوقتي بعد الصلاة؟ ولو قلب الدم جامد ووجع جامد تقلب مين؟ يبقى ابتديت من هنا افرق الانواع. ابتديت عندي في clinical picture افرق الانواع. شباب انا اشتغل بعد الصلاة 20 دقيقة. اللي عايز يتكلم الله يتكلم لان اللي جاي وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.